إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في آخر حديث لنا عندما بدأ كلامنا عن بناء البيت الكعبة المشرفة، ونعود سريعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لنستكمل هذا الحديث لنعرف ما هي القصة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم لبث عنهم ما شاء الله، أي نبي الله إبراهيم عليه السلام، بعد أن ترك زوجه هاجر عليها السلام وترك معها ابنها إسماعيل عليه السلام، لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك، وفي قوله ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك دليل على أن إبراهيم عليه السلام كان يتردد على مكة ويزور ابنه بين كل فترة وأخرى، وكان إسماعيل يعرف هيئة أبيه مع أنه كان طفلا عندما تركه الخليل في مكة. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد، أي جاء بعد ذلك، وإسماعيل يبري نبلا، ومعنى يبري نبلا، والنبل هو السهم قبل أن يركب فيه نصل وريشه، وهو السهم العربي الذي يستعمله في الصيد. ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك، وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، يعني تحت شجرة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ومقصود العبارة في حديث النبي هذا صلى الله عليه وسلم فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من الاعتناق والمصافحة، زي ما احنا بنقول بالبلدي خد ابنه في حضنه. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال إبراهيم لإسماعيل: وتعينني؟ قال إسماعيل: وأعينك. قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، وجاء في رواية أخرى رواية أبي جهل، وأدخل الحجر في البيت، وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض، ولم يجعل له سقفا، أي الكعبة لم يكن لها في بدء الأمر سقف، وجعل له بابا، وحفر له بئرا عند بابه. البئر اللي حفرت عند باب الكعبة هذه خزانة للبيت، يلقى فيها ما يهدى للبيت. نعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. إيه بقى كلمة حتى جاء بهذا الحجر. ايه الحجر ده؟ جاء بهذا الحجر يعني المقام اللي هو مقام ابراهيم، كان بيقف عليه سيدنا ابراهيم عليه السلام عشان يشوف علو البيت حينما يبنيه. وفي رواية ابراهيم بن نافع حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، سيدنا ابراهيم ما بقاش قادر ينقل الحجارة، فقام على حجر المقام اللي هو مقام ابراهيم وقف عليه. وزاد في حديث عثمان ونزل عليه الركن والمقام، فكان ابراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفع له اسماعيل. يعني كان الحجر اللي بيقف عليه سيدنا ابراهيم زي ما احنا بنقول دلوقتي البنا وهو بيبني البيت بيبقى بالنسبه له ايه؟ السقاله، هي دي. فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه واخذ المقام فجعله لاصقا بالبيت. المقام اللي هو الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا ابراهيم عشان ينظر الى علو البيت، وكان يستفيق يعني هو لما يقف على رجليه على الارض هيبني لحد ما ايديه توصل لمنتهاها، فهو عايز يعلي البيت فيعمل ايه؟ محتاج شيء يعليه عن الارض، فجاب حجر وقف عليه اللي هو مين بقى؟ مقام ابراهيم عليه السلام، فوقف عليه حتى يعلي ويعلي البيت. ثم بعد ان انتهى اخذه فجعله لاصقا بالبيت، جعل الحجر فين؟ لاصقا بالبيت عشان يقدر يقف عليه ويشوف مستوى علو وارتفاع البيت الكعبة، وبعدين ينزل ياخذ الحجر يرجع بيه للخلف ويقف عليه عشان يشوف مستوى البيت هل متساوي ولا لا، محتاج يعلى اكتر من كده ولا لا، بعدين ياخد الحجر يروح يلصقه في البيت ويقف عليه عشان يبقى يطول الايه؟ الجدار ويبني. انتوا فاهمين الصورة؟ فلما فرغ ابراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل فاراه المناسك كلها، علمه ازاي مناسك الحج. ثم قام ابراهيم على المقام فقال، استجابة لأمر الله لما الله عز وجل أمره أن ينادي الناس، فوقف إبراهيم على المقام وقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف. نعود للحديث مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، اللي احنا كلمنا عنه اللي هو ايه؟ مقام ابراهيم. فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يبنوا الجدار ده، لما يجي يوصلوا عند الجنب الثاني عشان يبنوا الجدار يقولوا نفس العبارة، يجوا عند الجنب الثالث عند الجنب الرابع وبكده يكتمل البناء. فالمقصود جاء إبراهيم في المرة الثالثة يزور ابنه إسماعيل ويستطلع أحواله، فوجده هذه المرة في الديار جالسا يبري نبله تحت تلك الدوحة التي تركه تحتها صغيرا عندما جاء به أول مرة لتلك الديار. فقام إسماعيل إليه فصنع ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد من التسليم والمعانقة والتقبيل ونحو ذلك، وأخبره بأمر الله له ببناء البيت الحرام وأنه أمر إسماعيل بإعانته على بناء البيت، فبادر وصارع إسماعيل إلى طاعة أمر الله الجليل، فبنى إبراهيم البيت وساعده في ذلك ابنه إسماعيل، وكان وهما يبنيان يدعوان الله قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا نرى حسن تربية الآباء للأبناء، يحصد الآباء الثمرة، ثمرة التربية الحسنة. فلما ربى إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام، حينما جاء إبراهيم يصنع أمرا للملك الديان وجد الذي يقف بجواره هو ابنه إسماعيل عليه السلام. وده علمنا درس تاني، وهو حينما تكون أبا عليك أن تشارك ابنك معك في أعمال الخير. ماشي في الطريق هتتصدق على فقير، ادي الصدقة لابنك قل له اعطيها لفلان عشان ايده تتعود انه يدي، وهكذا. ده انا بس بذكر موقف، انا مش هقعد اذكر لك موقف حياتك كلها، بس انا بدي موقف انت عليه ايه قيس بقية حياتك. مثلا مثلا حصل ان ليك اخ مثلا بيدخن، فجي ضيف عندك في البيت، فاخوك يبقى عم ابنك، فبقول له يا ابني شوف لي طفاية عشان السيجارة. طبعا انتوا ما عندكوش طفاية لان انت ما بتشربش سجاير المفروض يعني، فاحنا نحسن بك الظن في ان انت ما بتشربش سجاير ان شاء الله. فالمقصود فقلت له لا والله ما عندناش طفايات، او ابنك قال له والله يا عمي ما عندناش طفايات، قال له طب خلاص يا ابني هات لي اي طبق ولا اي حاجة اطفي فيها السيجارة. مصر المدخنين دول مقرفين عشان تبقى عارف، ممكن ايه يطفي بيشرب كوباية شاي، بعد ما يشرب كوباية شاي يطفي السجارة فيها، ممكن يبقى بياكل وبعدين يطفي السجارة في طبق الاكل. عايز اقول لك ان بتوصل بيه الدرجة انه ما يحللوش تدخين السجارة غير في دولة المية في الحمام. فنسأل الله العافية والسلامة، بيشربها على الريحة. ربنا يهدي ربنا يهدي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود انا بديك مثال، انت بقى في الحالة دي تقوم تعمل ايه؟ تقول لابنك لا، قل للعمي يا عمي احنا ما عندناش طفايات عشان خاطر السجاير حرام. فاهم ازاي؟ فيتعلم الواد منك. ما انت كان ممكن تقول لاخوك معلش اصل احنا ما عندناش طفايات لان السجاير حرام، صح؟ لا، بس لما تقول لابنك يقولها له. ها ايه؟ لا بس ما تبقاش واقف، لانك انت لو واقف وابنك بيقول له هتبقى اهانة لاخوك. فانت تعمل نفسك رحت تشرب كوبايه ميه ولا حاجه، وسبت الولد مع عمه في غرفه الضيوف، فقلت له قول لعمك جزاكم الله خير، قلت له قول لعمك يا عمي احنا ما عندناش طفايات عشان السجاير حرام. فاهم ازاي؟ فيبقى انت كده خليت اخوك دوت اللي هو مدخن ممكن يستجيب او يستحي على دمه في ان طفل صغير بيقول له السجاير حرام، ويقول له يا عمي اصل السجاير حرام والسجاير بتضيع الصحة وبتضيع الفلوس وبتضيع الحسنات. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت المقصود ايه؟ دي حاجة. الحاجة التانية انت كده اديت رسالة تانية لاخوك، وهي ايه؟ انك بتقول له ان السجاير حرام. الحاجة الثالثة والاهم انك انت كده بتعلم ابنك، عشان ابنك في يوم من الايام لما يوصل لمرحلة المراهقة وهو في مدرسة في سنة ولا اعدادي يلاقي واحد زميله بيسابرس ولا بيطلع ينط من على سور المدرسة ولا يشرب سجاير، يوم ساعتها الولد يعمل ايه؟ يقول له لا السجاير حرام. فهمت؟ فمش يضحك عليه لما يكبر، وهكذا. فدايما شارك ابنك معاك. سيدنا ابراهيم شارك ابنه اسماعيل معاه عشان ابنه يحصل معاه الاجر والثواب، مع انه كان ممكن يقول له تعالى نعمل ايه ناويني الحجارة، هو يبقى بيعمل ومش عارف في ايه. كان ممكن لما يجي يذبحه يقول له يا ابني تعالى تعالى هنخرج مشوار انا وانت، وقوم واخده منيمه ماسك السكينه يذبحه، هو بينفذ امر ربنا. بس لا، قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رايك في الموضوع ده؟ طبعا سيدنا اسماعيل عمره ما كان هيقول له لا ما تذبحنيش. ثانيا لو كان قال لسيدنا ابراهيم ما تذبحنيش كان سيدنا ابراهيم هيقول له سمعا وطاعه، هيقول له لا هذبحك برضه. بس ليه؟ هو عايزه يخليه يقول ايوه اذبحني وانا موافق طاعة لله عشان ياخد معاه الأجر. سيدنا إبراهيم يريد أن ياخد ابنه معاه الأجر. قال تعالى مصورا مشهد بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا توقفنا في الدرس السابق في هذه المسألة في قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم وعن إسماعيل عليهما السلام أنهما دعوا الله تبارك وتعالى الملك الديان أن ينعم على أمة الإسلام بأن يرسل فيهم رسولا منهم. وظيفة الرسول ده يعمل إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، ويزكيهم يعني يحسن أخلاقهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم ليه هم قالوا إنك أنت العزيز الحكيم؟ لما قالوش إنك أنت الرزاق الكريم؟ لما قالوش إنك أنت الوهاب الرحيم؟ لما قالوش أي اسم من أسماء الله الحسنى 99؟ ليه؟ لأن أنت يا رب سترسل فيهم رسول يدعوهم إلى عبادتك، وانت مش محتاج عبادتهم، فانت عزيز مش محتاجهم، بس بعت لهم رسول برحمة منك وحكمة فانت الحكيم. انك انت العزيز الحكيم. فهمت ليه الآية ختمت بقول الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم؟ فهمت ولا لا؟ معنى آخر أيضا، وهو دايما لما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن اسم الله العزيز مقترن باسم الله الحكيم، واسم الله الحكيم مقترن باسم الله العزيز. ليه؟ لأن أحيانا ممكن يبقى رئيس دولة، خلاص رئيس ما احنا شايفينه رئيس دولة، ويبقى عزيز مش محتاج لحد، خلاص، لكن تصرفه ما فيهوش حكمة. وصلت لك؟ فممكن يبقى عزيز بس مش حكيم، وممكن يبقى حكيم بس مش عزيز. إنما الله عز وجل عزيز حكيم، فعزته فيها حكمة وحكمته فيها عزة. فهمت الفرق؟ والله المثل الأعلى. طيب نلاحظ هنا لما يجي يدعو إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ربهما تبارك وتعالى، فإن ربنا يمن على هذه الأمة بأنه يرسل فيها رسول منها. الرسول ده طلب سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل طلبوا من ربنا إيه؟ إنه هو يعلمنا القرآن ويعلمنا السنة وبعدين يحسن أخلاقنا. لاحظت ده؟ ركز كده. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعد كده يعمل ايه؟ ويزكيهم يعني حسن اخلاقهم. لما ربنا بقى ارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فحصل ايه؟ لما ربنا ارسل النبي اتكلم ان هو يزكينا الاول، يحسن اخلاقنا الاول، وبعدين يعلمنا القرآن والسنة. انما في نظرية سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ان ربنا يبعث لنا نبي يعلمنا القرآن والسنة وبعدين يحسن اخلاقنا. فهمت المقصود الفرق ايه؟ فاتضح ان اختيار ربنا هو الافضل، ان لابد ان اخلاقك تبقى حسنة اولا عشان بعد كده يأثر فيك القرآن والسنة. فهمت المقصود ايه؟ اديك مثال اكتر واوضح. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة يدعو الحاجة واحدة، توحيد الله والعقيدة يعني في الاخرة، وان في بعث بعد الموت وفي جنة ونار في الاخرة، ها، وتحسين اخلاق بس. لا قال صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا جهاد ولا اي حاجة. لاحظتوا المعنى ده؟ ولما انتقل للمدينة بقى بدأ يجي بقى إيه الصيام والزكاة والحج والجهاد والعمرة و و و الناس قبلت ده ليه؟ عشان كان في الأول عندهم اتزرع فيهم مبدأ عقيدة التوحيد والإيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار وتحسين الأخلاق، ولذلك نجحت الدعوة. مفهوم؟ عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فهموا وتعلموا دينهم. لكن هم أصلا من الأول وهم في الجاهلية عندهم أخلاق كويسة، دول لما يخشوا الدين بيبقوا إيه؟ أحسن وأحسن. أديك مثال أكتر أوضح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا كتيرة تلاقي على قهوة مقهى واحد قاعد ملتحي بيشرب شيشة، صح؟ واحد قاعد ملتحي بيلعب طاولة، واحد قاعد ملتحي بيشرب سيجارة، واحد قاعد ملتحي بيعمل صح ولا لا؟ تصدم انت ساعتها، صح؟ ليه؟ عشان ده اصلا ما عندوش اخلاق لما كان في الجاهلية، فلما دخل الدين دخل برواسب الجاهلية ما حسنش اخلاقه. مفهومة دي؟ تلاقي واحدة منتقبة منتقبة بس طلع تنشر الهدوم الغسيل في البلكونة من غير جوانتي، صح؟ وهي مشمرة دراعها، صح؟ ممكن تلاقيها واقفة يعني مثلا ايه، احيانا والله بشوف كده وانا ماشي في الشارع وفجأة الاقي واحدة مثلا ايه رفع النقاب واقفة بتشتري حاجات من بياعين. الله، طب انت اللي بتسأل ايه؟ مش عارف، ما لسه بقول اهو. فده تعرف اصلا ان هو من الاول ما عندهاش حياء، اصلا ما عندهاش خلق الحياء. فالدين عمل ايه؟ الدين جاي ركب على الرواسب الجاهلية، فكان لازم تتخلص من الرواسب الجاهلية. بس مش معنى كلامي ان يجي واحد يقول لك ايه اهو عشان كده انا مش راضي التحي اما حسن اخلاقي الاول، نقول له لا، ده الشيطان بيضحك عليك، ده انت تعمل الاثنين مع بعض لو ما كنتش حسنت اخلاقك من الاول. فهمت؟ لانك ما تضمنش تيجي تقول انا احسن اخلاقي وبعدين ابقى التحي وبعدين ابقى صلي وبعدين ابقى كذا، نقول لك ولو ملك الموت هيستناك لحد ما تبقى تيجي تعمل الكلام ده. ووضح الحق تبارك وتعالى قدر هذا البيت العتيق الكعبة المشرفة في قوله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فبين الله عز وجل في أكثر من آية فضل هذا البيت العتيق البيت الحرام، أي الذي يحرم عنده ارتكاب المعاصي. ننتقل إلى مشهد آخر من قصة حياة إبراهيم عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وكنا طرحنا سؤال في الدرس السابق معناها إيه العبارة دي، يعني يأتوك رجالا والستات ما تجيش تحج؟ مقصود برجالا يعني رجال فقط؟ لا، مقصود رجالا يعني مترجل، يعني يسير على الأرجل على الأقدام. لما تم بناء البيت نودي إبراهيم عليه السلام، سمع النداء من الله عز وجل، الله عز وجل ناداه عن طريق الوحي طبعا عن طريق الملك، سمع سيدنا إبراهيم خطاب موجه لي، قال الله: وأذن يا إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني يجوا ماشيين أو يجوا راكبين، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وتقبل الله من خليله عليه السلام فجعل البيت الذي بناه قبلة للموحدين ومهوى أفئدة المؤمنين وملاذ الخائفين، وضمن الله جل وعلا لسكان البيت الرزق والأمن. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، عايشين هناك في أمان فيش حرب، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، يعني كل رزق يأتينا يبقى عندهم الأمن وعندهم إيه؟ الرزق. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى الطعام الرزق والإيه؟ والأمن. وتقبل الله من نبيه ورسوله إبراهيم عليه السلام فجعل ذريته أمة مسلمة، وبعث في الأمة العربية رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم من الشرك وسائر الأرجاس. وكان محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس هو هذا النبي الذي ختم الله به أنبياءه ورسله، واختاره الله من ولد إسماعيل عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وتقبل الله من نبيه إبراهيم عليه السلام فأراه المناسك كلها، كيف تؤدى المناسك، وأمره أن يؤذن في الناس بالحج، فاستجاب الناس لهذا النداء وأخذوا من كل حدب ينسلون إلى بيت الله الحرام ركبانا ومشاة. وكان الحج قبل الإسلام، فكان العرب يحجون إلى بيت الله الحرام، وأصبح الحج ركنا من أركان الإسلام الخمسة. وها نحن نرى المسلمين يتواردون إلى مكة من كل فج عميق، اللي جاي من مصر واللي جاي من سوريا ولبنان والعراق والشام، وجاي من بلاد أوروبا من المسلمين، أمريكا وأسيا وأفريقيا وأستراليا وغيره وغيره. فنحن نرى المسلمين يتواردون إلى مكة من كل فج عميق وينطلقون في حشد لم يعرف ولن يعرف في التاريخ مثله في العدد والنظام ووحدة المشاعر والهدف، وجميعهم يرددون بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مئات الألوف من الناس يقفون يوم التاسع من ذي الحجة في كل عام في أرض عرفات، يقفون وقد خلعوا ملابسهم إلا لباس الإحرام، وأقبلوا على الله داعين ملبين. وبكده ننتقل لمشهد آخر من حياة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بعنوان ذكريات غالية. تتحرك هذه الجماهير المحتشدة كلها من عرفات قبل غروب الشمس، كما تتحرك من مزدلفة بعد صلاة الفجر، وكل شيء في هذه الشعائر يذكرها بإبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما يطوفون بالبيت العتيق يتذكرون من بناه. ما احنا ما بنيجي نطوف بالبيت العتيق نتذكر من اللي بناه؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وكيف كان إبراهيم وإسماعيل يدوران حول البيت ويرددان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فده كله لابد أن يكون في ذكرياتنا وأن نتخيله ونتذكره. وعندما يسعون بين الصفا والمروة يتذكرون سعي هاجر الحزينة، وهي تبحث عمن يغيثها وينقذ ابنها من الهلاك. وعندما يشربون من زمزم يتذكرون كيف فجر الله هذا الماء ومن به ومن كان حوله حول هذا المكان، يعني قبل أن يتفجر هذا الماء وهذه العين من الماء اللي هي عين زمزم، ومن كان هناك إنه إسماعيل عليه السلام عبد الله ونبيه ورسوله. وعندما تقوم برمي الجمرات، وعند رمي جمرات العقبة تتذكر كيف اعترض الشيطان إبراهيم عليه السلام ليفتنه بمعصية، أو يدخل على إبراهيم بحجة أو شبهة، وكيف أن إبراهيم عليه السلام الخليل خليل الرحمن رماه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. وعند ذبح الهدي تتذكر إسماعيل الذبيح وكيف فداه الله عز وجل بكبش عظيم. عندما ترتدي ملابس الحج رداء وإزار ليس فيه مخيط، ليس تحته ملابس داخلية، تتذكر ساعتها الكفن والموت. حينما ترى هذا الحشد الهائل والجمع الغفير والحشر تتذكر يوم الحشر، يوم النشر، يوم القيامة، يوم الخروج من القبور والبعث والنشور. كل ذلك يقلب عندك في ذاكرتك ذكريات غالية. إن الحج بمناسكه وأركانه يتجلى فيه منتهى الانقياد لله وغاية الاستسلام والإذعان لله، وفيه يجدد المسلمون العهد من أجل أن يعودوا خير أمة أخرجت للناس. في الحج هسألك سؤال، سؤال، أنت بتقبل الحجر الأسود صح؟ والشاهد اللي هو بتاع إبليس بتعمل فيه ايه؟ بترميه بحجر. يبقى في حجر بتقبله وفي حجر بترميه، معايا ولا مش معايا؟ واحنا ديننا جاء لتكسير الحجارة والأصنام صح؟ ثم أنت تعظم بيتا صنع من الحجارة الكعبة. لو الموضوع بالعقل يبقى مش هنعمل الكلام صح ولا لا؟ ها فهمت انا عايز اقول ايه؟ فده يعلمك درس اسمه درس الانقياد لله دون حتى ان نعلم مغزاه. فهمت؟ انت ما انتش عارف الحكمة من ده ايه. انت بتصلي الظهر كم ركعة؟ 4. والمغرب كم؟ 3. والفجر كم؟ 2. ليه؟ انت شايف حكمة في ده؟ مش شايف. طب انت بتصلي الظهر كم ركعة؟ 4. والعشاء كم ركعة؟ 4. بس الظهر سرية والعشاء جهرية، ليه؟ مش عارف، معايا ولا مش معايا؟ فلو انت كان الموضوع بدماغك يبقى مش هينفع تصلي، لانك مش عارف السبب ايه، مش عارف الحكمة منه ايه، فهتمتنع عن الصلاة. لو كان الموضوع بالدماغ كان بالعقل كده، لما نبقى لابس الخوف بيتسخ من تحت من اسفل مش من اعلى، فلما اجي اتوضى امسح عليه من اعلى ليه؟ الاولى امسح بيه من تحت، فمش بالدماغ. كان الاولى ان انا بدل ما بعظم حجر واقبله وامسك حجر تاني هين وارميه، كنت اسأل نفسي اقول ليه. فخلاصة الكلام ده كله ان هل انت عبد لله ام انت ممن عبد هواه؟ هو ده الفرق. فهمت المقصود ايه؟ فان كنت عبد لله بتقول له سمعنا واطعنا، وان كنت عبد الهواك كان عقلك ومزاجك يقول لك ما ينفعش ده وينفع ده، وما ينفعش ده وينفع ده، فتعبد شيء وتعمل شيء لا يرضي الله. يبقى لما نيجي نقول للواحدة بقى مش منتقبة، نقول لها انتقبي، ما تجيش تقول اصل النقاب ده عادة جاهلية أصل النقاب ده عادة فرعونية، أصل النقاب ده عادة نصرانية، أصل النقاب ده كان عادة عربية عشان خاطر ما كانش كانوا بيتعرض لهن الفساق. لا إن شاء الله وأنت عايشة في مجتمع كله الصحابة ولا إيه؟ فاهم إزاي؟ مثلا يعني تقول لك أصل أنا بتخنق، والله ده أنا عندي ضيق تنفس. نقول لها كل الكلام ده كذب، حتى لو كان فعلا عندك ضيق تنفس فإن الله عز وجل إن أطعتيه فإنه أبدا لن يخذلك. واحد تاني نقول له بطل تدخين، يقول لك لا أصل النيكوتين بيجري في دمي ده أنا ما أقدرش. نقول له أنت اللي زارع الفكرة دي في نفسك، إنما لو امتثلت الأمر الله سيخرج هذا السم من دمك. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. يبقى تبين لنا من هذا الحديث أن أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى، وكان بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى 40 سنة. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ يعني ايه اصل الكعبة؟ الكعبة اتهدت، وبعدين المشركين لما ارادوا ان هم يبنوها فقالوا ما ينفعش نبني بيت ربنا الا بمال حلال خالص، فكل الناس تجيب معاها مال حلال، ما يكونش فيه مال ربا ولا مال زنا ولا مال كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. جمعت قريش كل المال اللي عندها، الدولة كلها جمعت المال، طلع ما كملش بناء البيت، ده المال الحلال. تخيل سيدنا إبراهيم لما كان بنى البيت رفع البيت هو وإسماعيل رفعوه على القواعد، ففي قواعد في الأرض اللي احنا بنسميها الأساسات بتاعت البيت. فلما جت قريش تبني البيت بناته، بس ما معاش فلوس تكمل بقية الحجارة عشان توصل لأحد الجوانب اللي هو من ناحية حجر إسماعيل. عارفين حجر إسماعيل اللي عامل زي القوس ده؟ هو ده. فالمقصود قريش ما قدرتش تكمل، المال اللي معاه ما يكملش بناء البيت. فالحل ايه؟ قالوا خلاص نكتفي على قد الفلوس دي عشان ما ندخلش فيه درهم حرام. ده قريش وهي مشرك، ما ينفعش مش رقاصة تروح تبني مسجد، ولا رقاصة تروح تعمل مائدة رحمن، ولا واحد يسرق بنك ويروح يحج كل سنة. ايه ده؟ ايه ده؟ ولا يسرق دولة ويروح يحج؟ ايه ده ان شاء الله؟ بمناسبة ايه؟ فالمقصود قريش المشركة قالوا ما ينفعش ندخل في بيت ربنا غير مال ايه؟ حلال. بس والله ده طلعوا اذكى من الحرام اللي على ايام الحسن البصري. الحسن البصري ماشي في الطريق في مرة فلقى حرامي واقف على شجرة، خلاص كده. وبعدين واحدة ست ماشية شايلة مشنة على رأسها فيها تفاح، راح الرجل ده الحرامي نشل تفاحة منه. حسن بس شاف المنظر ده، ايه ده؟ لا الحرامي نزل جري وراح فين؟ على المسجد. فلقى واحد فقير واقف عند باب المسجد، راح مديله ايه؟ تفاح. فقال له اللي انت بتعمله ده؟ قال له انت مش عارف ان السرقة حرام؟ قال له انا عارف، بس انا سرقت فتحسبت علي ايه؟ سيئة. وتصدقت والحسنة بعشر امثالها، اطرح واحدة من 10 يبقى انا كسبان 9 حسنات. شفت انت الحرامي ده؟ نعم حقيقي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ده لو انت حابب تعرف انصحك بقى بكتاب ايه؟ المستظرف المستطرف كتاب اسمه المستطرف في كل فن مستظرف، او تجيب كتاب ابن الجوزي بعنوان اخبار الحمقى والمغفلين. في بقى اخبار كتيرة كده، يعني من ضمن كتاب اخبار الحمقى والمغفلين ورد فيه قصة بدام احنا اتكلمنا عن الايات اللي هي ايه الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، سورة قريش. سورة قريش اصلا مرتبطة بسورة ايه الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالمقصود انت عارفين سورة الفيل طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. سورة النمل طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. في يوم من الأيام رجل دخل مسجد يصلي، فوجئ لقى الإمام عمال يقرأ سورة النمل. الرجل ما يعرفش أصلا، مش حافظ القرآن، ما يعرفش، فرجله وجعته فتعب. بعد ما خرج من المسجد جه في الصلاة اللي بعدها داخل يصلي، فقال لا لا لا، أنا هقف الأول على باب المسجد أشوف الرجل ده يصلي بإيه، لحسن يصلي بحاجة كبيرة. في اللحظة دي معدي واحد بيقول له أنت واقف ليه ما دخلتش؟ قال له لا أنا هستنى ما أسمع. المهم دخل الرجل اللي عدى، دخل وصلى. فالرجل دخل بقى المسجد خلاص واقف مستني الإمام يسمعه بيقول إيه، فلا بيقول بعد ما قرأ الفاتحة بيقول ايه بقى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. راح طالع يجري برا الجامع. واحد قبله داخل يصلي قال له طالع تجري ليه؟ قال له يا عم انا في صلاة المغرب لقيت الراجل ده صلى بصورة النمل وجع لي رجلي، دلوقتي بيصلي بصورة الفيل، هيعمل فيا ايه؟ فهي مش بالحجم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني أن قريش لما بدأت تبني البيت الحرام من مالها يكون مال حلال ما يكونش فيه مال حرام، فالمال ما لم يكفي أن هم يبنوا الكعبة كاملة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فأصبح فيه جزء من قواعد إبراهيم إيه الحجارة لم تصل إليه، فاقتصروا على هذا، فأصبح البيت الكعبة بالمنظر اللي انت شايفه النهاردة ده مش مبنية على قواعد سيدنا إبراهيم. خلي بالك ده أقل من قواعد سيدنا إبراهيم من جنب حجر إسماعيل. فعملوا ايه؟ عملوا الجزء اللي هو عامل زي القوس دوت اللي هو حجر إسماعيل، بحيث ان انت لما تيجي تطوف حوالين الكعبة تطوف من بره خارج حجر إسماعيل، خلاص عشان تحسب لك ايه طواف كامل. لو انت طفت من بعد الكعبة على طول ما بين حجر اسماعيل والكعبة يبقى انت دخلت كده جوه الكعبة، مع انك انت مش جوه الكعبة بس انت كده كأنك فعلا في داخل الكعبة، لان هي مش مبنية على القواعد كاملة. النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، صلى الله عليه وسلم قال ألم تري ان قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، طب ما تجيب حجارة وتزود وتكبر البيت. فقال لولا حثان قومك بالكفر، لولا حثان قومك بالكفر. يعني ايه؟ يعني النبي يقول لها يا عائشة قومك لسه داخلين في الإسلام ولسه خارجين من كفر، الناس دي كانت بتعبد اللات والعزة وإساف ونائلة وهبل وكذا وكذا وكذا وكذا، فأنا جمعت الناس دي على عبادة مين؟ الله الواحد الديان. الناس دي ما كانتش بتزكي فأنا خليتهم يزكوا، الناس دي ما كانتش بتتصدق فأنا خليتهم يتصدقوا، الناس دي كانت بتتاجر بالزنا وأنا خليتهم يبطلوا حرام، الناس دي كانت بتشرب خمر وأنا قلت لهم بطلوا الخمر، الناس دي كانت حاجات كتيرة اتغيرت. كمان اجيلهم على البيت بتاع ابوهم اللي هم كانوا بيعظموه في الجاهلية وفي الاسلام اقول لهم ان ده كمان غلط والصح كذا، يقولوا لا اباء ده انت جاي تغير كل حاجة مش عايزين الاسلام. فهمت المقصود ايه؟ لولا ان هم لسه ناس حديثة في الكفر خارجين منه وداخلين الاسلام الايمان ما تمكنش من قلوبهم، ما ينفعش معامل معهم الموقف ده. ده انا عايز اقول لك لو جيت انت تعمل الكلام ده في عصرنا دلوقتي هيحاربوك، مسلمين زيك يحاربوك، يقول شوف كافر اهو عايز يهد بيت ربنا. فهمت ازاي؟ بعد كده بقى جه الحجاج بن يوسف الثقفي عشان يخرج عبد الله بن الزبير بن العوام ايام خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان وعبد الملك بن مروان والدولة الاموية. وحصل بقى ايه؟ ان عبد الله بن الزبير بن العوام دعا له بخلافة في مكة وفتن برضه فتن على الرئاسة، ودعا ليها مين؟ بني امية في الشام. فبدأ الحجاج بن يوسف الثقفي طلع على مين؟ على عبد الله بن الزبير بن العوام في مكة، وحاصر مكة ومنع اي اكل او شرب يدخل لها او يخرج منها، وضرب الكعبة بالمنجنيق على يد مين؟ عارفين مين؟ على يد مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. جعل مين اللي يضرب المنجنيق في الكعبة ويهدها؟ ناس من الحبشة. عارف ليه؟ عشان جدهم مين؟ أبرهة الأشرم، هو اللي كان جاي يهد الكعبة قبل كده بالفيل. فهم ايه؟ أمر بضرب المنجنيق في الكعبة، فالكعبة اتهدت. خلاص كده؟ قبل الكعبة ما تتهد أصلا كان عبد الله بن الزبير بن العوام حب يرجع الكعبة زي ما النبي كان نفسه يعملها. فعلا هد الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم حقيقة. فجاء الحجاج بن يوسف الثقفي لما حب يخرج عبد الله بن الزبير العوام واللي حواليه من مكة ويخليه يتنازل عن، وقتل عبد الله بن الزبير العوام وصلبه كذا يوم وخلاه متعلق كده عبرة الناس. المهم يعني ورغم ذلك، رغم الطغيان اللي كان فيه، وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب بيصلي خلفه وعبد الله بن عباس بيصلي خلفه، عشان ده بس درس تتعلم منه عدم الخروج على الحكام، ده درس مهم برضه. المهم حتى وان كانوا عاملين زي مين؟ زي الحجاج. اظن بقى ايه ده هد الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير بن العوام وقتل صحابة كتير وقتل سعيد بن جبير وعمل. فالمقصود فلما ضرب الكعبة بالمنجنيق جه يبنيها، فبناها ايه بقى؟ على غير قواعد ابراهيم بالوضع اللي احنا شايفينه النهارده، اللي هو دلوقتي ده، اللي هو من ساعتها هو ده. فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري ان قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال: لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وبكده نبقى أنهينا حديثنا حول قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في هذا الفصل، ونتابع بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.